بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعاقل، داعية للمقت. صدق مولانا أمير المؤمنين. الموضوع اليوم موضوع مهم جدا، ولابد أن تكتمل الصورة عندنا بالنسبة إلى ما ورد في أحاديث أهل البيت. أقول مقدمة، أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كالقرآن الكريم، آيات القرآن الكريم متناثرة بالنسبة إلى القصص والأحكام. يعني تجد قصة موسى إنما هي مذكورة في سور عديدة، آيات قصة موسى، آيات قصة الخليل إبراهيم ليس في سورة واحدة إنما في سور متعددة. فالذي يريد أن يذكر القصة مثلا عليه أن يقرأ القرآن بتمامه حتى يأخذ صورة كاملة من قصة إبراهيم الخليل، من قصة موسى الكليم، من قصة عيسى روح الله، وهكذا. كذلك في الروايات أنه لا بد أن نقرأ الروايات كلها، حينئذ نأخذ ما جاء في الروايات صورة كاملة. خلي أضرب لك مثال أقرب المعنى للذهن. هذول الأطفال عندهم بعض الأحيان صورة يقصقصوها تباع في الأسواق، صورة مقصوصة، بعدين يخربون الصور، يخربون هذه القصاصات الصورة، يخربوها يعطوها للطفل حتى الطفل يشغل فكرة ويصفط لك هاي الصور المقطعة، يسوي على صورة كاملة. أحاديث أهل البيت هكذا متناثرة في الكتب. فعندما يطرح موضوع لابد للذي يريد أن تكتمل عنده صورة هذا الموضوع أن يقرأ كل الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع حتى يتم عنده الموضوع. ما نحن فيه حديث اليوم، عندما تحدثنا لما مضى عطفا على ما سبق بالنسبة إلى الفقر والغنى، ربما يتبادر إلى الذهن أنه السيد يريد أن يقول الفقر أفضل من الغنى، وأنه الفقير لابد أن يصبر. على كل حال كتب عليه الفقر كما كتب على بني آدم الموت، فكيف يصبر أمام الموت؟ كذلك أمام الفقر عليه أن يصبر، لأنه الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف في دعائه المشهور اللهم ارزقني توفيق الطاعة يصل إلى أن يقول وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وتفضل على الفقراء بالصبر والقناعة. فالفقير لازم يصبر على كل حال، اللي الله كاتبها هكذا يتصور الإنسان، والحال ليس كذلك الأمر. لابد أن نطالع كل الروايات حتى نستخرج حقيقة الأمر، واقع القضية، أنه واقعا الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الفقر ويمتحن الإنسان بالفقر، لأنه ذكرنا من آليات الامتحان الإلهي والاختبار الإلهي الغنى والفقر، كما أن الموت والحياة من آليات الامتحان الإلهي. خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. ليش يبلينا؟ شنو الابتلاء؟ شنو الحكمة؟ والله هو الحكيم العليم. ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى يبين يا أهل الإنسان طيب يتبين الغث من السمين، يتبين الطيب من الخبيث، حتى يتبين يوم القيامة لله الحجة البالغة. ما حد ما يقدر يحتج على الله، الله يحتج على خلقه. فلذا خلق الموت والحياة، خلق هذه الدنيا تمييزا بين الخبيث والطيب، تمييزا بين الكافر والمؤمن، بين الشر والخير، بين الحق والباطل، حتى يميز هذه. فمن آليات الاختبار الإلهي الفقر والغنى. الله سبحانه وتعالى يجعل شخصا فقيرا يبتليه بالفقر، وكذلك يبتليه بالغنى. الغني أيضا مبتلى. العافية والمرض كلاهما ابتلاء بلا فرق، نفس المقدار 50 بـ50. يعني العافية ابتلاء، الله يبتلي الشخص بالعافية، يطيع عافية حتى شو يسوي، يا ترى ينتفع من هذه العافية في طاعة الله. الله نطاه جسم سالم، عقل سالم، أعضاء سالمة، هذه الأعضاء والجسم السالم والعقل السليم في الجسم السليم، يجعلها في طاعة الله أو يجعلها في معصية الله، في اتباع الشهوات والملاذ؟ إذن أصبحت العافية موضع ابتلاء. كذلك المرض، أنه الله يعطيه المرض، لكن ما يعطيه المرض عليه أن يصبر، يصبر على المرض، لا ما يزهق لما يمرض، ما يزهق بحيث يعترض على أمر الله. المصيبة إنما هو نوع من الابتلاء، صحيح كل هذه الابتلاءات. لكن نقطة اللي كلش مهمة وظريفة جدا وتوصلت اليوم إليها، نقطة جدا ظريفة حلوة، أنه صحيح المرض ابتلاء والعافية ابتلاء، الحياة ابتلاء والموت ابتلاء، الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، الجهل ابتلاء والعلم ابتلاء، هذا كله صحيح ابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبلي العباد لأنه دنيا دار الابتلاء، دار الاختبار والامتحان، هذا كله صحيح. ولكن يبقى شيء واحد، وهو عندما أكون فقيرا، عندما أكون مريضا، عندما أكون موت، أطلب من الله الجانب الآخر أو أرضى بهذا؟ هذه نقطة مهمة. صحيح الله سبحانه وتعالى جعل لي الموت وجعل لي الحياة، لكن إذا قرر لي الموت أطلب من ربي إنه في شهر رمضان بعد كل صلاة وأطل عمري في طاعتك، أطلب طول العمر لا أبقى أرضى بالموت، وأطلب الموت وعجل وفاتي مثلا، هذه نقطة مهمة. على أنه عندما أكون مريضا أرضى بهذا المرض أو أطلب من ربي شفاء مرضي، أطلب من الله العافية. عندما أكون فقيرا أبقى على فقري أرضى بفقري أو لا، أطلب من الله الغنى، أطلب من الله المال الحلال الطيب الواسع. شوف رواياتنا وأدعيتنا مملوءة من هذا الجانب، أنه أطلب المال. صحيح المال ربما يكون فتنة، أموالكم وأولادكم فتنة بلا شك، المال يكون فتنة واختبار وامتحان. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، أبيات منسوبة لأمير المؤمنين في ديوانه الشريف. رأيت الناس من فضة إلى من عنده الفضة، صحيح هذا كله صحيح، لكن ليس معنى ذلك أنه أرضى بالفقر، لا أبدا. المفروض في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده، هذه نقطة هم لطيفة مهمة قرآنية بديعة، واقعا بديع القرآن، أحاديث أهل البيت، أسرار أسرار، أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد، كل واحد رزقه، لكن خلى شيء آخر رزق على حدة، هذا مختص لمن يسأل الله من فضله، ويرزق من يشاء عندما يسأل ويسأل من فضله. قسم الرزق بين العباد، هذا عدة مثلا 50، هذا عدة 60، هذا عدة 70، هذا عدة 10% من الرزق، هذا أصلا 1% من الرزق، هذا تحت الصفر، ناس طبقات، حكمة الله اقتضت أنه الناس يكون طبقات في الأموال. لكن قال أيها الناس قسمت الأرزاق بينكم، آيات قرآنية تدل على هذا المعنى، أنه قسمت الأرزاق بينكم، ولكن اعلموا أنه جعلت خزانة خاصة رزق مختص لمن يسألوني، هذا غير رزق المقسوم، أكو رزق مقسوم أكو رزق مسؤول تسأل الله سبحانه وتعالى فيعطيك. لذا الله سبحانه وتعالى يقول صحيح أنا أعطيتك الفقر، ولكن مو معنى ذلك أنه ترضى بالفقر. لا، الفقر ربما يكون فيه ذلة، الفقر فقر المال بالخصوص واقع الإنسان يكون ذليل في حياته. الآن نشوف احنا بعيننا بعد مسألة واضحة بديهية وجدانية، أنه الإنسان الفقير حتى لو كان مؤمن متدين يشوفه عندما يدخل في محفل ما حد يحترمه، أما غني عنده أموال طائلة يشوف كلامه مسموع ومحترم، مع أنه الناس لمن يشوفوه يحترموه ما بمجرد ما يطلع يحجون عليه ينتقدوه، لكن على كل حال بالوجه مراية يسبب الكوفة السلاية، لكن بالوجه الأقل مراية. المسكين الفقير هم بالوجه السلاية هم بالوقوفة السلاية، ما كلها من الجانبين. أما هذا الغني لا أقل بالوجه مراية، بالوجه في احترامك ويقوم لك وفلان إذا عنده أموال شوي. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، يميلون إلى من، لما سمي المال مالا؟ لأنه يميل إليه الإنسان قلبا، يميل إليه الإنسان فسمي مالا، على وجه التسمية في المال. فعلى كل حال عندما الله سبحانه وتعالى يعطي الفقر ويقرر على العبد الفقر، قال له مع ذلك خليت لك باب مفتوح، أنا خليت رزق آخر، رزق مقسوم ورزق يسأل من فضلي، فاسأل الله من فضله في هذا الرزق. أنه الله صحيح قررت علي الفقر، لكن مع ذلك طلبت مني أن أدعوك بأن ترزقني من فضلك، واسأل الله من إيش؟ مو من الرزق المقسوم، فذاك مقسوم، واسأل الله من فضله، أكو رزق فاضل زائد، فاسأل الله من فضله. الرسول العظيم يقول الفقر فخري، صحيح أفتخر أن أكون فقير، لكن أي فقر؟ الفقر بمعنى الاحتياج إلى الله. الغني ما بلغ بالغنى يبقى أنه محتاج إلى ربه، فحينئذ يشعر الفقر في نفسه، يشعر الفقر أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يفتخر. ليش؟ لأنه ربما الغنى إن رآه استغنى لا يطغى. بعض الأحيان الغني بس يشوف أمواله ويشوف نفسه ويشوف ذاته وحب الذات يطغى على الله سبحانه وتعالى، يبتلى بالطغيان، فهذا مذموم، غنى مذموم، يمتحن ويذم على ذلك، يعاقب على ذلك. لذا حتى لو بلغ أن يملك الكائنات كلها، لكن يبقى الرسول الأعظم يشعر في داخله أنه فقير إلى الله، وبهذا الفقر يفتخر. لذا الفقر فخري بهذا المعنى. أما كاد الفقر أن يكون كفرا، أمين هو يقول فقر يعني ما عندك مال، فقير في حياتك، ربما يوصل الإنسان إلى الكفر، يكفر بالله، ما عندنا فقراء كفروا بالله، يكفر. بعد يصل إلى مرحلة يشوف الأوضاع متدهورة، الناس كلها صائمة وكلها مثلا على مائدتها عند الإفطار الآخر، أكو مشي اللي سجوعة، وإذا هو يدخل على عياله ما عندهم كل شيء، خالي البيت خالي، كل شيء ما عندهم، لا لحم لا تم لا فواكه، هو واحد يزهق بعد يكفر. طلعت هو الإنسان شنو؟ دم ولحم، عواطف وأحاسيس، عواطف تتحرك، أحاسيس تتحرك ربما، والعياذ بالله يكفر. لذا أمير المؤمنين يقول بني، ينصح ولده، ترى استعذ بالله من الفقر، ترى الفقر صحيح امتحان، لكن مو معناته خير، لا، مما يستعاذ؟ الاستعاذ معنى الالتجاء إلى الله، من الشيطان يستعاذ. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأنه الشيطان يأتي ويريد أن يضل الإنسان. يستعيذون من شر الشيطان، من شرور أنفسنا، اللهم إني أعوذ بك من شرور أنفسنا، من شرور الناس، من الشر يلتجأ إلى الله. فأمير المؤمنين في هذا الخبر الشريف في نهج البلاغة يقول يا بني إني أخاف عليك الفقر، أنا أخاف عليك الفقر، لذا استعذ بالله، واقعا اتوجه إلى الله، التجأ إلى الله أنه يخلصك من الله من الفقر، فقر خطر جدا، واقعا خطر في حياة الإنسان. يا بني إني أخاف عليك الفقر، معنى ذلك لابد من السعي حينئذ، لأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، مو معناته أنه ترضى بالفقر والذلة والشر، الفقر شر، الفقر ذلة، المفروض الإنسان ما يرضى بهذا الذل، الإنسان عزيز، المؤمن عزيز لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقون لا يبقون، فالمؤمن عزيز، من المفروض أنه يرضى بالذل؟ لكن بعضنا مع الأسف ماكو وعي كامل بالنسبة للحياة، يعني ما دا يفتهم الحياة شنو. لو يفتهم الحياة شنو كان ما يبقى على فقره، لازم يسعى من أجل تطوير حياته، تطوير في أموال. يستحب، صحيح يستحب الكفاف، لكن عندنا باب في الوسائل الشيعة كتاب التجارة، باب يستحب الإنسان أنه يطور نفسه بالعمل بالتجارة حتى يوسع على عياله وعلى غيرهم أقربائه، لأنه بالأموال تصل الأرحام، بالأموال يكون الحاج، بالأموال يكون زيارة العتبات المقدسة. وعندنا الآن من الفقراء شوف 10 سنين ما متوفق يزور الإمام علي بن موسى رضاه، مع أنه هو في قوم أكو عوائل الآن فقراء. قال المفروض أنه يسعي، لازم يسعى حتى يصل إلى أنه لا أقل شوي ينفح على عياله، ينفح على أهله، لازم يشتغل، ما يبقى شكل الفقر شار. فاستعذ بالله من الفقر، لا تبقى فقير. صحيح الفقر امتحان، قلت لك لازم الصورة تكتمل، لازم ننقل كل الروايات حتى الصورة تكتمل، أنه أهل البيت ماذا يقولون في مسألة الفقر والغنى. امتحان امتحان، ولكن معنى ذلك أنه نسكت ونرضى بهذا الامتحان؟ لا، الله يقول لك أنا امتحنك بس اسعي، سليت لك مجال للسعي. يا بني إني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله من، وهي مسألة استعذ عن شيطان، الفقر شيطان، استعذ كما تستعذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم تقول أعوذ بالله من الفقر، أعوذ بالله، واقعا أعوذ بالله من الفقر، أعوذ بالله من الفقر، فاستعذ بالله منه. فإن ليش؟ لماذا يا مولاي أمير المؤمنين؟ شنو السبب الفقر؟ شبين من ذلة؟ فإن الفاقر منقصة للدين. فهنا الإنسان يطلع من الدين، ينقص دينه بالفقر. لما الفقير بعد دين ما عنده، إذا بطن جوعانة يقول بعد دين ماكو، واحد بطن جوعانة دين ما عنده، أول شبع بطنه بعدين علم الدين، هكذا يقال أنه أول شبع بطنه بعدين علم الدين. لأنه بعض الأحيان الفقر والعياذ امتحان، الفقر والعياذ بالله، والعياذ بالله يكون منقصة للدين، منقصة للدين ومدهشة للعقل، أصلا يطير العقل، يجعل العقل مدهوش متحير. أكو بعض الفقراء لما نشوفهم بالشارع يمشون متحيرين دايخين، ما يدري شنو الموضوع، متحير شو يسوي ما يدري. أمير المؤمنين دخل على مولاتنا فاطمة الزهراء، طعام ماكو، صار 3 أيام ماكو طعام، لأنه 3 أيام أسوي خبز وإحنا صايمين، أسوي خبز مجرد أقراص خبز، يأتي سائل، يأتي فقير أعطيه للسائل. 3 أيام شاف الأوضاع كلش متهورة بالبيت، الوجوه صفرة، صفر صفر الوجوه، الإمام الحسن، الإمام الحسين، فاطمة الزهراء، حتى فضة كانت تعطي أكلها أيضا تقتدي بفاطمة الزهراء، شاف كل الوجوه صفر، شنو القصة؟ قالوا ماكو، معنا فقراء. أمينهم راح استقرض قرض، راح استقرض دينار، عندما استقرض دينارا سيروح يرجع الأهل حتى يشتري في الشيء ويرجع الأهل، وإذا بيشوف مقداد هم طالع الظهر، الظهر طالع من البيت ودايخ حيران، قال له مقداد شبيك حكو، قال له يا أمي دعنا، قال له لا شنو المسألة شنو، قال له والله طبيت على أهلي كل شيء ما عندنا، كل شيء ماكو في البيت، فأنا دايخ طالع ما أدري أسوي، ما أدري أسوي وين أروح ما أدري. قال له الذي أخرجك أخرجني، هاي الحالة اللي أنت عندك ترى أنا عندي، 2 مبتلي، تعال هذا الدينار خذه. قال له سيدي مو أنت مبتلي، خذه تروح لأهلك وأنا أشوف شلون. قال له لا أنا إمامك، أنا مهما يقول إمامك أخذه تروح. أخذه، لما رجع ما راح إلى البيت، أمين ما راح للبيت، يخجل يعطون ليش يقول، راح داين الدينار وطلته المقدار، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة، إيثار بعد. أمين وين روحي فداه؟ يقول راح إلى مسجد النبي، قام يصلي، صلي صلاة المغرب، صلى صلاة المغرب والعشاء، وراها الرسول الأعظم التفته فنكزه برجله، قال يا أمين ما تضيف؟ شو يقول له؟ ما تضيف؟ أنا بيا حال ويجيني ضيف، وأنا مبتكر منهز من أهلي، يقول قال له على الرحمة والسعة تفضل يا مولاي، يا رسول الله تفضل، البيت بيتك. وأنا خادمك وعبدك، تفضل، أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول إجا رسول الله وإذا شاف الأطعمة وهذه السفرة على ما يرام، يا مولاتي يا بنت العم يا فاطمة الزهراء، من أين لك هذا؟ الرسول الله قال هذا من عند الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد رزق الله بالمحراب المريم وبنتي لا تقل شأنا عن مريم. هذا من عند الله، هذا رزق من الله، من الجنة جاي، كله من فواكه الجنة، من أكل الجنة. فبعض الأحيان الإنسان يبتلي مدهشة للعقل، الفقر يكون مدهش للعقل، مدهوش مدهوش يعني متحير، ما يدري يمشي في الشارع وما يدري شكو ماكو، ما يحس. من بعدين من مشكلة هي لما تيجي هم تيجي سولم صقوم، من ما التفت أشوف إيش سولم صقوم، هو إنسان مدهوش وعنده مشكلة الفقر في بيته، وبعدين جماعته يعترضون عليه، يا بسلمنا على السيد والسيد ما جاوبنا، إيش قد متكبر، إنت مثل حالي أنا شنو هسه بيا حال، صار السيد متكبر، هم منا مبتلي بالعائلة وهم من الناس مبتليين، إنه السيد صار متكبر لأنه ما يدري يجاوب، ما يدري الموضوع شنو، مو ذي شتت العقل والعياذ بالله. على كل حال فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للماقت. فأحيانا الإنسان يمقت، يمقت الحياة، أصلا الحياة سعدة، معنى الحياة كلش حلوة، الحياة مسجد أولياء الله، مسجد عباد الله، بالحياة الإنسان مزرعة الآخرة، وين توصل الآخرة إذا ماكو حياة. لكن الفقر يجعل الإنسان إلى درجة أنه يمقت، أمقت نفسي، أمقت الحياة، أمقت العيال، كلهم يصير عندي ممقوتين، ممقوت يعني مبغوض، أبغضهم كلهم، أصلا أضج من نفسي هم بعد أضج، أصلا ما يعجبني أشوف نفسي، أصلا ما يعجبني أشوف نفسي بالمراية. من هكذا الفقر يضغط على الإنسان، لذا شر، فاستعد بالله بني، استعد بالله من الفقر. فعليه الفقر وإن كان امتحان، لكن مع ذلك الإنسان يستعيذ بالله من الفقر، ووسع علي من رزقك. الآن تعالي قرينا قبل الصلاة، بعد الصلاة معذرة، قبل المحاضرة، ووسع علي من رزقك، لا وسع علي وارزقني، في دعاء، في دعاء اللي يقرأ بعد زيارة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بعد كل زيارة يقرأ هذا الدعاء، موجود في آخر مفاتيح الجنان، وارزقني مالا حلالا طيبا واسعا. هذه الأوصاف أريدها بالأموال، هم حلال هم طيب هم واسع، أموال واسعة، أقدر أرفع عن نفسي وعن عيالي لا أقل. فإن الفقر منقصة للدين ومذهشة للعقل وموجبة للمقت، فاستعذ بالله من الفقر بني، نستعيذ بالله من الفقر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد والغنى، غنى النفس إن شاء الله، وغنى المال الحلال الطيب الواسع لنا ولأهالينا إن شاء الله، ولكل الأمة الإسلامية. خلينا نكون كرماء، نطلب الرزق لكل الأمة الإسلامية، لكل أتباع مذهب أهل البيت، ولشعبنا العراقي إن شاء الله. الله يتفضل عليهم بالغنى، أنهم يرزقهم أناس طيبين، قيادة طيبة إن شاء الله، ومستقبل زاهر إن شاء الله، عمران وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصلاة على محمد وآل محمد.